الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عن باب الربا. يقول الغدام رحمه الله عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. إذا بعت هذه الأصناف فإنه يباع مثل مثل، كيل بالكيل، الوزن بالوزن. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف بالأصناف الربوية، وذكر ستة أصناف منصوصا عليها، أو ستة أصناف منصوص عليها: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وقد أجمع العلماء على أن الذهب والفضة نوع، وأن سائر أنواع الأربعة نوع آخر. أن الذهب والفضة نوع، وسائر أنواع الأربعة نوع آخر. فهذه الأنواع إذا بيع بعضها بعض، إذا الأجناس، إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو البر بالبر، فإنه يشترط فيها شرطان كما في الحديث. أولا أن تكون مثلا بمثل، أن تكون متساوية، 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، صاع من البر بصاع من البر، قفيز من القمح بقفيز من القمح، وهل مجرة. إذا لابد أن تكون إيش ما يسمى إيش بالتماثل أو التساوي. الشرط الثاني أن تكون يدا بيد، تبيع 100 جرام ذهب ب100 جرام حالة، أما أن تقول هات 100 جرام وغدا تعطي 100 جرام ثانية فلا يجوز. وإذا بيع البر بالبر لابد أن يكون إيش أيضا مع التقابض، بر صاع بصاع الآن. إذن اشترط فيها إيش؟ اشترط فيه إذا بيع الشيء بجنسه من هذه الأصناف شرطان، ما هي؟ تقابض والتماثل، تقابض والتماثل. أما إذا بيع بعضها بغير جنسها، إن كانت من نوع واحد، قلنا الذهب والفضة نوع إجماع العلماء، وسائر الأصناف أربع نوع، يعني إذا بيع من نوع واحد الذهب بالفضة، هنا يسقط شرط التماثل ويبقى شرط التقابض. بمعنى يجوز لك أن تبيع 100 جرام ذهب ب500 جرام فضة، يجوز، ما يشترط التماثل هنا، لكن يشترط شرط إيش؟ التقابض، يد يدا بيد، تعطيه الآن 100 جرام ذهب يعطيك 500 جرام فضة الآن في المجلس. طيب كذلك النوع الثاني، إذا بيع البر بالشعير هل يشترط التماثل؟ لا، يجوز أن يكون هذا صاع وذاك 10 آصع، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. الحالة الثالثة أن يباع جنس من هذا النوع مع جنس آخر، يعني ذهب بفضة، ذهب ببر، فضة بشعير، فهنا لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. قاعدة إذن، إذا بيع الشيء لجنس من الأصناف الربوية ماذا يشترط فيه؟ كم شرط؟ شرطان: يدا بيد اللي هو التقابض، مثلا مثل اللي هو إيش؟ التماثل. واضح؟ إذا بيع الجنس بغيره، إذا كان من نوع واحد، البر بالملح، الشعير بالتمر، يشترط فيه إيش؟ أن يكون يدا بيد، لكن هل يشترط أن يكون مثل مثل؟ لا. إذا بيع النوع أو جنس من نوع بجنس من نوع آخر، يعني الذهب من هنا بالبر من هنا، الفضة بالشعير، هل يشترط فيه التقابض والتماثل؟ لا. هذا مفهوم الحديث على سبيل الإجمال، ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله يذكر هذه المسائل. قال الشيخ: ولا يجوز بيع مكيل مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثل مثل. قول الشيخ لا يجوز بيع مطعوم مكيل، الآن الشيخ رحمه الله يشير هنا إلى أن العلة في الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر الملح أنها مطعومة مكيلة، فعلى هذا فكل مطعوم مكيل فإنه يقاس على ماذا؟ هذه الأصناف، مطعوم مكيل. وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. لماذا؟ قال: لأن الطعم يجمعها، صح، كلها مطعومة غير ذهب في الطعم، بر وشعير وتمر وملح، طيب كلها مكيلة أيضا، هذه تكال طبعا، الكيل كما ذكرناه هو حجم، وليس وزن، حجم، مقدار من الحجم معين. مكيلة البر والشعير والتمر وملح. طيب هل هذان الوصفان هما الجامعة لهذا الصنف الأربع أم هناك أمر آخر يجمعهم؟ هناك أمر آخر. طبعا لو قلنا بكلام الشيخ مطعوم مكيل يكون كل مطعوم مكيل فهو صنف ربوي، يشترط فيه ما يشترط فيه البر والبر. الأمث، الفستق، البندق، كل هذا إيش؟ مطعوم مكيل، مع واضح مطعوم مكيل. طيب نقول الآن هذا ماذا في الشيخ رحمه الله؟ قال بعض العلماء بأن هناك أوصاف أيضا مشتركة بين هذه الأصناف الأربعة سوى هذه الأمور، هي مطعومة مكيلة، وهناك أوصاف أخرى. ما هي؟ أنها مقتاتة كلها من القوت إلا الملح، الملح يصلح القوت. ولذلك قالوا لا يمكن إهمال هذا الوصف وهي أن تكون مقتاتة. مقتاتة ما هو القوت؟ القوت الذي يقتات به الناس ويحتاجونه دوما ولا يفقد على مضي الوقت، مثل القوات الأساسية، بر وشعير ورز، كلها قوات أساسية ما تفسد، ما تجي إلى ثلاجة وغير ذلك، بل تحفظها واقتات الناس بها. لكن هل يقتات الناس بالفواكه والخضروات؟ هاي تفسد، أو فستق ما يقوم به قوام البدن. فكل مطعوم يبقى ويحصل به قوام الأبدان فهذا يسمى إيش؟ قوت، وهي القوات الأساسية. طيب الآن كلها مقتاتة إلا الملح فإنه يصلح القوت. قال العلماء لا يمكن، بعض العلماء قال لا يمكن إهمال هذا الشرط، ثم أن هذا الشرط يدل عليه المعنى. لماذا الشرع حرم الربا؟ يقول العلماء أن الشرع حرم الربا إذا دخل هذه الأشياء أساسية، بمعنى لا بد أن تكون متوفرة للناس في كل وقت لأن عليها قوتهم، فمتى ما دخلت فيها التجارة والربح أصبح تبيع الصاع بالصاعين، وإذا باع الإنسان الصاع بالصاعين قالك خلاص، إذا أنا حال أبي أربح صاع بالصاعين، لو أنا أؤجله وأبيعه مؤجل سأربح أكثر، صح مؤجل أكثر. قال فيؤدي ذلك أولا إلى ارتفاع أسعارها، ثم إلى أنها تتعرض للتجارة والحبس ويحبسها التجار، فإذا حبس هذه الأشياء أو ارتفع سعرها شق على الناس، لأنها إيش؟ أقوات أساسية فيها قوام أبدانهم. ولذلك قال بعض العلماء بأن هذا القيد لا بد أن يضاف، وعلى هذا فيكون العلة الصحيحة في هذه الأصناف الأربعة أنها أقوات وما يصلح الأقوات، الملح مثله مثل السكر، مثله مثل البهارات التي تصلح القوت، وهذا هو الراجح. وعلى هذا فيكون تكون العلة الجامعة لهذه الأصناف الأربعة إيش؟ أنها مكيلة مقتاتة أو ما يصلح القوت، فيقاس عليها إيش؟ الذرة مكيل ولو مكيل، مطعوم مقتات، مقتات الذرة معي يبقى، الماش، العدس، الرز، ها؟ لكن قهوة مو قوت، قهوة قوت تروح التموين يعطونك قهوة، ما عندنا قهوة، ما قوت هكذا تفكه، بس تفكري، لكن قوت يصلح به، يقوم به المدن، الناس تأكله وتكتفي به. أصناف كثيرة من هذا، لكن مثلا القهوة مثلا البن ليس مقتاتا ولا ليس قوتا. المكسرات كلها ليست قوت وإن كانت مطعومة لكن ليست قوت. الخضروات كلها ليست قوت وليست مدخرة. الفواكه ليست قوت مطعومة لكن ليست مدخرة وليست قوت، تفسد مضي الوقت. واضح؟ فالشاهد أن هذه العلة الصحيحة وهو ما ذهب إليه بعض العلماء كابن القيم والإمام مالك وغيره من العلماء، وهو الراجح والصحيح، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله عليه، وقول الشافعي أيضا، ومذهب المسيب، وذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وقال بمثله قريب منه شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب إذن هذه العلة في هذه الصناف الأربعة. طيب الآن الذهب والفضة ما هي العلة؟ يقول الشيخ أو موزون. الشيخ رحمه الله يذهب هنا كما مذهب الحنابلة إلى أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فكل ما هو موزون فهو صنف ربوي. قول الشيخ موزون يعم المطعوم وغير المطعوم، يعني الحديد الآن والرصاص والزئبق موزونة ولا غير موزونة؟ فيها ربا معنى غير مأكولة، أليس كذلك؟ قال موزون، فعلى هذا كل موزون ففيه الربا. فنقول الزنك والرصاص كلها ايش؟ اذا بيع الرصاص بالرصاص لابد ان يكون مثلا مثل يدا بيد، اذا بيع الزنك بالزنك مثلا مثل يدا بيد، وهل مجرى. بل حتى النفط قلنا بانه يوزن او قلنا انه مكيل. اذا الشيخ رحمه الله جعل العله في الذهب والفضه الوزن، وقال بعض العلماء بل العله ابلغ من هذا، العله الثمنيه، ان الذهب والفضه اثمان يقوم بها المتلفات وتقدر بها أروش الجنايات ويشتري بها الناس يتعاملوا بها. والعلة قالوا في هذا، احنا ما الذي قلناه في العلة في الأقوات؟ قلنا الشرع حرص على ايش؟ على ان تكون هذه الأقوات متوفرة للناس في كل وقت، وان اسعارها ايش؟ ما ترتفع ولا تتعرض للتجارة والحبس. كذلك قالوا الذهب والفضة العلة الثمنية، لانه متى ما ربح الانسان بالذهب، اذا بيع بالذهب أصبح الناس يحبسون الذهب والفضة حتى ترتفع أسعارهم، فيترتب على ذلك إيش؟ مشقة، لأن هذه الأشياء الناس تشتري بها وهي أثمان للأشياء وتقدر بها الأشياء. فالشرع كأنه حرص على أن هذه الأشياء الستة كلها تكون متوفرة للناس، ما يتعرض لما تعرض له التجارة من الحبس والاحتكار وغير ذلك. ولذلك القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيقاس عليها كل ما هو ثمن. الفلوس الحديدية هذه يقاس عليها ما يقاس؟ أثمان. الدنانير والدراهم والريالات والدولارات يقاس عليها؟ يقاس، لأنها أثمان. فالصحيح أن العلة في الذهب والفضة ليست الوزن، وإنما العلة أنها أثمان. وعلى هذا فكل ما كان ثمنا وتعارف الناس على أنه ثمن كالأوراق النقدية اليوم فهو فيه الربا. فعلى هذا فالدينار بالدينار لابد أن يكون مثلا مثل يدا بيد، الدولار بالدولار مثلا مثل يدا بيد. لكن لو بيع الدولار بالدينار يشترط، هل يشترط مثل بمثل؟ لا، لأنها أصبح إيش؟ جنسان. لكن يشترط فيها إيش؟ تقابض. لكن لو اشتريت الدينار بالبر أو بالرز، هل يشترط التقابض والتماثل؟ لا، ما يشترط. يمكن يقولك عطني بر الحين صاع وأعطيك بعد سنة مؤجل مال، لا حصل لم يكتشف تقابض ولا تماثل، فهذا لا بأس، لأنها إيش؟ من أنواع مختلفة. وهذا أيضا ذهب إليه رواية الإمام أحمد وقول الشافعي أيضا ومذهب الإمام مالك وغيره، وهو الراجح، أو هو قول الشافعي والإمام مالك ورواية الإمام أحمد، أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيقاس عليه كل ما كان أثمانا، وهذا هو الصحيح. أما الوزن فلا اعتبار له، الوزن والكيل الحقيقة كما قال الشيخ لا اعتبار له، كون هذا يكال هذا يوزن لا اعتبار له. طيب، فالشاهد أن هذه هي القاعدة. قال الشيخ لا يجوز بيع مطعوم مكيل، وهو العلة الأولى، أو موزون بجنسه إلا مثل مثل. فكل شيء يباع بجنسه مثل، الرز بالرز مثلا مثل، العدس بالعدس مثل مثل، الدينار بالدينار مثل مثل، يدا بيد وهل مجرى. قال الشيخ، طبعا هذا مأخوذ من قول جل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يدا بيد، هذا ايش؟ اشتراط التقابض. مثل مثل اشتراط ايش؟ التساوي. قال الشيخ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. لا يجوز بيع المكيل، اي ما قدر الشرع فيه الكيل، لا يجوز ان يباع وزنا. الآن البر بالبر، البر ما هو المقدار الشرعي له؟ هل هو مكيل ولا موزون؟ ها؟ مكيل ولا موزون؟ مكيل، صح؟ والذهب موزون. يقول الشيخ ما كان مقداره الشرعي تقديره بالكيل لا يجوز يباع وزن. مثال، هل يجوز تبيع صاع تمر بصاع بصاعين تمر؟ التمر ذي يبيع التمر، ما الذي يشترط فيه؟ الكيل. طيب، قال لك واحد خلاص انا ابيع كيلو تمر بكيلو تمر، يجوز؟ كيلو بكيلو. نقول ما هو المعيار الشرعي لتقدير التمر؟ الكيلو للوزن، كيل. فما على هذا فلا يباع التمر بالتمر الا بالتمر الا كيلا، ولا يباع وزنا. الان انت تاتي الى صاع من التمر وصاع من التمر متساويه، لكن لو وزنتها وجدت أن هذا أثقل من هذا، هذا حبوبه كبيرة وذاك صغير أو ما شابه ذلك، لكنها في الكيل متساوية، لأن الكيل حجم. الآن صاع الزنك والرصاص نفس صاع القطن، نفس الصاع، لا نفس الصاع، صاع قطن، لكن الوزن ولذلك ما كان معياره الشرعي الكيل لا يباع إلا كيلا، يعني أن التمر ذي يعتبر كيلا بالصاع بالصبرة بغير ذلك، كيل حلو حجم ما يباع الوزن. وما كان موزونا لا يباع إيش إلا، لكن الذي يستوي وزنه وكيله يجوز أن يباع كيلا وزنا. شنو اللي يستوي وزنه وكيله؟ لو قلنا بأن الزيت الزيت من أصناف ربوية، هو صحيح من أصناف ربوية، هل يختلف الزيت كيلا وزنا؟ يعني لو أتيت بصاع من الزيت وصاع آخر متساوي وزنتهم وهم نفس النوع يختلف اللي يختلف وزن؟ ما يختلف، لكن اللي لها أحجام مختلفة كالتمر والبر لا يختلف. ولذلك هذا معنى يقول الشيخ ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. أي إذا بيع المكيل يباع إيش كيلا، ما كان كيلا يباع كيلا صاع بصاع، وما كان وزن يباع إيش وزنا. وعلى هذا فالذهب مقدار الذهب إيش الآن؟ الذهب إيش مقداره الشرعي الوزن؟ هل يجوز أن تبيع صاعا من الذهب بصاع من الذهب؟ يجوز ما يجوز؟ لماذا؟ لأن معياره الشرعي ما هو الوزن. ولأنك لو إيش لو وزنت الذهب الصاع والصاع قد يختلف الوزن، فلهذا نقول الذهب والفضة معياره الشرعي الوزن، فلا يباع الشيء بجنس إلا وزنا. وباقي الأصناف الأربعة إيش معيار الشرعي الكيل، فلا يباع الشيء مثل إلا كيلا إلا ما كان يستوي الكيل والوزن كالمائعات، فهذا يجوز هذا بهذا. قال الشيخ وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجوز النساء فيه. أما إذا اختلف الجنسان من نوع واحد كالبر بالشعير أو التمر بالملح أو الذهب بالفضة، جنسان لكن من نوع واحد، يقول الشيخ جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. يقول الإنسان إذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال في الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. قال ولم يجوز النساء فيه، النساء اللي هو التأجيل ما يجوز. فإذا بيع البر بالشعير لابد أن يحصل تقابض في مجلس العقد ولا يؤجل أحدهما. فلو أتيت مثلا أنت اليوم تريد أن تشتري ذهب اليوم مثلا، قال لك والله كم الذهب؟ قال 1000 دينار، قال خلاص أبيعه لك بالتقسيط، يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لماذا؟ ربا ولا مو ربا؟ ربا، لأن الذهب والفضة من إيش؟ من نوع واحد جنسان، يشترط في بيعهما إيش؟ تقابض. الآن قيمة الذهب 1000 أسلمك 1000 الآن، أما البيع التقسيط ربا، أصبح النساء لا يتخيل ذنبي. طيب صاحبك راعي محل ذهب يقول له خلاص أنا الحين مبلغ مو كامل عندي، أعطيك الحين نص مبلغ وأذهب ها وأتيك غدا أعطيك نص مبلغ، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون يدا بيد، لكن هل يشترط يكون وزنا؟ ما يشترط، لأنهما أصناف مختلفة. قال الشيخ ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض، أي لا بد القبض أن يحصل في المجلس. يعني قد مثلا أنا أجلس معك مثلا أبيعك مثلا صاع من البر بصاعين من التمر، أعطيك الصاع الآن وإحنا في المجلس ما تسرقنا، ثم بعد نص ساعة أعطيتني الصاعين، حصل التقابض ما حصل؟ طالما أننا في المجلس لا، لكن المنهي عنه أن نفترق ولم نتقابض، أما في المجلس. قال الشيخ ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. أما الثمن والمثمن اللي هو الذهب مع إيش؟ يعني ذهب وفضة مع شيء من الصنف الأربعة، فيجوز كما ذكر، لأن هذا نوع وهذا نوع، فيجوز أن تشتري البر بالذهب مع النساء، أعطني بر سلف وأعطيك غدا بعد غد بعد سنة، أشتري منك الملح بالدنانير مؤجلة لا بأس، لأنها إيش أنواع مختلفة، هذا عليه إجماع العلماء. قال الشيخ ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن والمثمن. طبعا الثمن يقريب بالثمن الذهب والفضة، والمثمن اللي هو الأصناف الأربعة الأخرى. قال الشيخ وكل شيئين جمعهما اسم خاص. طيب عموما الآن حتى نتصور مسألة، نقول هذه الأصناف تسمى أصناف إيش؟ ربوية. أصناف تسمى أصناف ربوية، فكل ما كان ثمنا فيدخل ضمن إيش؟ يقاس على الذهب والفضة، وكل ما كان مقيتا مختارا. طيب الآن رجل أراد أن يبيع مكسرات فستق ببندق صاع بصاعين مؤجلة، قال هاكل الفستق صاع وأعطني غدا صاعين، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأن نصهم في ربوي. طيب رجل قال هذا صاع تمر قال أشتري منك الصاع التمر بصاعين من الفستق مؤجلة إلى غد. يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ طيب التمر صنف ربوي. أي نعم. إذن هذه الأحكام إنما تكون متى؟ إذا كان الصنفان ربويين وكان من نوع واحد. أما لو كان أحد المبيعين صنفا غير ربوي أصلا، أشتري منك خلينا نقول مثلا 5 أوسق من التمر بسيارة إلى سنة، ما في بأس، من السيارة ليست صنف ربوي أصلا، واضح؟ أو بناقة أو ما شابه ذلك، فهذا ليس صنفا ربويا. إذن هذه الأحكام إنما تكون متى؟ إذا كان المثمن صنفان، إذا كان صنفين ربويين، فمتى ما كان أحدهم غير ربوي أو كان غير ربوي فهذا لا يشترط لا التغاض ولا التماثل. قال شيخ: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الذي أنت للناس. كل ما جمعهما اسم خاص، مثال السكري ونبوت السيف والبرحي والإخلاص، يجمعهم اسم خاص ولا يجمعهم؟ إيش اسم خاص؟ تمر. فكل ما يجمعه اسم خاص لا يجا لا فهم بالحكم السيان. فهل يجوز لك أن نبيع صاعين من نبوت السيف بصاع من السكري؟ أقول السكري أغلى، نقول ما يجوز، لأنهم يجمعهم ماذا؟ اسم خاص. طيب الزيت، هل الزيت الزيتون وزيت الذرة يجمعهم إيش؟ اسم خاص. ما هو؟ الزيت والذرة. فإذا بيع فيشترط فيهما التقابض والتماثل. طيب مثال ذلك. طيب عموما إذا كل ما يجمعه اسم خاص، البر الآن، القمح أنواع، الرز، هل يجوز أن نبيع صاعين من رز بشاور بصاع من رز بسمتي؟ ها ما يجوز. لماذا؟ لأنهما جنس واحد، لا الفرق. أنواع الأجناس تحت الأجناس لا فرق، سكري هذا لا اعتبار له، طالما أنه تمر لا يباع بالتمر إلا مثلا مثل يدا بيد سواء بسواء. قال شيخ: وكل شيئين جمعهم اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس. إن يكون من أصلين مختلفين، طيب كيف أصلين؟ مثال ذلك الآن اللحم جنس ولا مو جنس؟ لكن لحم البقر ولحم الغنم ولحم الإبل ولحم الغزال أصولها مختلفة غير مختلفة؟ هذا حيوان غير وهذا حيوان غير، فهل يجوز أن أبيع صاعين من لحم الإبل بصاع من لحم البقر مثلا؟ هل إن قلنا أنهما جنس واحد فلا يجوز، وإن قلنا أنهما جنسان مختلفان فيجوز. فالصحيح أنهما إيش؟ أجناس مختلفة باعتبار أصولها، مثل الدنانير والدراهم والريالات كلها يجمع إيش؟ أنها إيش؟ نقود، لكن أجناس مختلفة. فالراجح أنهما إذا كان من أصلين مختلفين فهما إيش؟ جنسان. فعلى هذا إذا بيع لحم الغزال بلحم البقر يجوز فيه إيش؟ عدم التماثل، لكن يشترط ماذا؟ التقابض. لماذا قلنا هذا؟ لأنه من أصلين مختلفين، هذا من غزال وهذا من بقر. أما التمور والأدهان مختلفة أو متفقة. قال الشيخ: إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس، أي أن فروع الجنس جنس. طيب قال: وإن اتفقت أسماؤه كالأدقة والأدهان. يقول: فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. طيب الآن مثلا خل العنب وخل التمر جنسان ولا غير جنسان؟ لأن هذا أصله إيش؟ عنب وذاك أصله. فإذا كان الأصلان مختلفين ففروعهما أجناس، فنقول يجوز أن تبيع خل العنب بخل التفاح مع عدم التماثل لكن بشرط التقابض. لكن لو بيع خل العنب بخل العنب، لو بيع خل عنب أحمر بخل عنب أخضر، يشترط التقابض والتماثل؟ ها؟ لأنه من نصر واحد، كله عنب، لا اختلاف بين عنب أحمر أصفر شامي غير شامي. لكن خل العنب يخل التفاح وصوله مختلف، هذا تفاح وهذا كما قلنا في اللحم. كذلك الأدقة، دقيق البر مع دقيق البر، دقيق مثلا بر معين برني مع دقيق بر آخر، كلاهما أصلهما ماذا؟ بر. فعلى هذا فإذا بيع دقيق بر، أو خلينا نقول دقيق مثلا بر برني بدقيق بر مثلا نوع آخر، فيصير فيه إيش؟ التقابض والتماثل. لماذا؟ لأنه من أصل واحد وهو البر، لا اختلاف بين أنواع لا اعتبار له. لكن لو بيع دقيق البر بدقيق الشعير يجوز، يشترط فيه تقابض فقط دون التماثل. قال الشيخ فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤه، حتى لو قلنا مثل قلنا اللحم حتى اتفقت أسماؤه، لحم لحم الإبل يسمى لحم ولحم البقر يسمى لحم، لكنها إيش؟ وإن اتفقت أسماؤها لكن لما كان الأصلين مختلفين كان الجنسين مختلفين. كذلك الخل، يا جماعة اسم الخل، لكن هذا خل عنب وهذا خل تفاح، فهما أصلان مختلفان وإن جمعهما اسم واحد. أما لو كان يجمعهما أصل واحد، كان تمرا أو كان إيش عنبا أو كان تفاحا، فهنا إيش يشترط في ذلك التقابض والتماثل. واضح؟ أنا أضرب أمثلة حتى هذا. طيب لو بعنا زيت زيتون بزيت الذرة، ما الذي يشترط في ذلك؟ تقابض فقط. لماذا؟ أنا يمكن قلت هذا مساع صح؟ لكن ليس بصحيح، بل طالما أن هذا جنس وهذا جنس أصلان مختلفان ذرة وذرة فعلين، فيجوز بيع الذرة زيت الذرة بزيت هذا. لماذا؟ لأنه من أصلين. لكن زيت الزيت زيتون هذا نوع شامي وهذا نوع كذا وهذا نوع رديء، إذا بيع لا فرق، اشترط تقابض تمام. طيب لو بعت لحم بقر بلحم طيب، ما الذي يشترط يا شيخ؟ ها؟ الصين اللحم صنف ربوي، كيف ربوي؟ اللحم لا يزال يجفف، ونهى نفسه عن بيع اللحم بالحيوان لأنه ربوي، ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أي عموما اللحم الصين صنفه ربوي، اللحم كان الناس يجففونه وتاتونه يملحونه ويجففونه ويسمي يوم التجفيف متشين يشرقون اللحم. طيب لو بيع لحم بلحم، لحم غزال بلحم الماعز، طيب لو بيع لحم ناقة ذات سنام بناقة ذات سنامين اثنين، لماذا؟ لأن أصلهما واحد. واضح الصورة. قال الشيخ ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه ولا نيئ مطبوخه. لا يجوز بيع الرطب منها باليابس إذا كان من جنس واحد، مثال ذلك العنب رطب والزبيب ايش نوعهم من جنس واحد ام من جنس واحد؟ الزبيب من اين يؤخذ؟ من العنب. الرطب رطب والتمر يابس وهم من جنس واحد. يا شيخ اذا كان لم يستويا في النشافه فلا يجوز بيعهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع رطب التمر قال أينقص الرطب اذا جف او اذا يبس؟ قالوا نعم، قال فنهى عن ذلك، أي كأنه إشارة لأن العلة أنهما لا يستويان. الآن لو بعت أنا صاع من الرطب بصاع من التمر الآن مستويان، لكن متى لو جففت الرطب سيقل عن الصاع، فعلى هذا سيصبح إيش؟ بعت صاع من التمر بأقل منه من التمر، هذا لا يجوز ربا. كذلك يقول شيخ ولا خالصي بمشوبه، كذلك لا يجوز مثلا أن أبيع مثلا ذهب خالص 100 جرام بذهب مشوب في الشوارع 100 جرام، لأن الذهب المشوب هل سيحصل 100 جرام منه ولا أقل؟ أقل أقل، فلا يجوز. كذلك لو بعت مثلا بر مختلط بغيره ببر صافي هل يجوز؟ لماذا؟ ويقول العلماء القاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم، فمتى ما جهلت التساوي كأنك عدت التفاضل. فالآن المشروب بالخالص هل تعلم التساوي ولا تجهله؟ ها؟ ذهب ذهب عيار مشيخ خالص ما في شراب، وهذا ذهب مخلوط في شراب تصل به، هل يجب بيع 100 جرام من هذا 100 جرام من هذا؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن لو حصلت الذهب من هذا سيكون أقل من هذا، فهنا جهلت التساوي. طيب مثال ذلك بعت 100 جرام ذهب صافي و120 جرام ذهب مختلط او مشوب، لكن انا ما ادري كم قيمه الذهب منه، هل يجوز ان ابيع؟ اقول طيب 120 انا اعتبر ان الشوائب 20 جرام والذهب 100 جرام، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ للقاعدة. ما هي القاعدة؟ الجهل بالتساوي. الآن هل أعلم التساوي حقيقة ولا أجهله؟ فإذا كنت أجهله فكأني أعلم إيش التفاضل، فلا يجوز. قال الشيخ: ولا نيذ مطبوخه، هل يجوز أن أبيع الخبز بالبر؟ الخبز غير البر، لكن الخبز مطبوخ ولا غير مطبوخ؟ مطبوخ. أبيع العصيدة بالدقيق والعصيدة مطبوخة كانت في النار، لا يجوز. لماذا؟ لأن بيع الشيء بجنسه مع الجهل بالتماثل، مع الجهل بالتماثل. إذا لابد أن يستوي، إذا بيع الشيء بجنسه أن يستوي في النشافة وفي مثلا كونه ني أو مطبوخ، وكذلك في كونه خالصا أو شائبا، أي لابد أن يكون الشيء بمثله، لا يختلف هذا في النشافة ولا في غيره. طيب، طبعا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الأصناف الربوية إن عمل بها ما يخرجها عن القوت أصبحت جنسا غير ربوي. الآن البر، أنا أسألك، البر قمح صنف ربوي غير ربوي؟ لأنه قوت ولا مقوت؟ طيب دقيق البر قوت ولا مقوت؟ ها؟ قوت، أنا أكثر دقيق أصلا مطحون. طيب عملت خبز من الدقيق، هل هذا قوت ولا مو قوت؟ الخبز خليه يوم يومين يفسد ولا يفسد؟ يفسد. خرج بالصناعة الآن بالطبخ، خرج عن قوت ولا ما خرج؟ يقول الشيخ الإسلام: إذا خرجت هذا العمل أخرج القوت عن القوت أصبح صنف غير ربوي، وهذا هو الراجح الصحيح. ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ العلة في الصناعة الربوي ما هي؟ أنه قوت، فمتى ما أصبحت الصناعة فيه أخرجته عن القوت خرج عن كل صنف ربوي. فعلى هذا فالصحيح أنه يجوز بيع مثلا الخبز المطبوخ بالقمح. لماذا؟ لأنهما، لأن الخبز صنف غير ربوي، وهذا مذهب الإمام مالك وقال أبو يوسف ومحمد. طيب، قال الشيخ الإسلام أبلغ من هذا لكن عموما أكثر يعني. قال الشيخ: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، في حديث البخاري أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال شيخ: المزابنة وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، هذا ما سمى الشيخ رحمه الله المزابنة. يعني يأتي الإنسان إلى رطب، هل تثمر الشجرة والرطب على النخل؟ متى يصبح التمر؟ يخاذ ويجفف ويجعل في الجرين وغيره. طيب الآن أنا عندي تمر وهذا رطب، نهى عن المزابنة وهو أن يشتري الرطب بالتمر، يعني أقول مثل هذه الشجرة لو أتمرت ستأخذ 5 أصع، خلاص أنا أشتري منك هذه 5 أصع من التمر، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنهم مستويان في نشاف الرطوبة ولا لا؟ مستويان، هذا رطب وهذا ناشف، ونهى عن ذلك فلا يجوز. كذلك لو إنسان أراد أن يشتري مثل عنب بزبيب، يجوز ولا ما يجوز؟ عنب على رؤوس الشجر ما يجوز، لأن هذا من المزابنة، وهذا إنما رخص في حالة واحدة في الفقير إذا لم يجد غير التمر مالا وكان في مدة 5 أصع، وهذا سيأتي الكلام عليه. لكن هذا هو المزابنة، وهو اشتراء الرطب أو العنب على رؤوس النخل بالزبيب أو التمر مسمى كيلا، لا يجوز لعموم قوله: أينقص الرطب إذا جف؟ قال لا. قال نعم. قال فلا إذن. قال الشيخ: وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإنسان رخص في العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق متفق عليه، وفي غيره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد روى البخاري رحمه الله منها طائفة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الرطب عروس النخل بالتمر في حالة واحدة. طبعا الآن هل يجوز نشتري الرطب بالزبيب ولا ما يجوز؟ ها؟ الرطب أقول هذا الرطب أشتري منك بالزبيب، هذا الرطب أشتري منك ب5 أصع، يجوز ولا ما يجوز؟ لكن بشرط إيش؟ طيب هو قبض الزبيب، طيب اللي على رؤوس النخل كيف يقبضه؟ نقول يخلي بينك وبين قال إذا قال خلاص أعطني الزبيب والنخل يأخذونك النخل، أخذ الآن خذ. إذا خلى بينك النخل فكأنك إيش؟ قبضتها، لأنهم جنسان مختلفان. طيب بيع الرطب بالتمر الرطب على رأس النخل بالتمر لا يجوز لأنه ربا إلا في حالة واحدة وهي العراية. يقول الشيخ وهي أن تباع بخرصها يأكلها أهل رطبا. العراية لها شروط. أولا أنها في حق الفقير الذي لا يجد من المال إلا التمر. يعني رجل يريد أن يتفكه مع الناس يبي رطب لكن ما عنده مال إلا التمر. يعني لا عنده زبيب لا عنده ذهب لا عنده فضة لا عنده مر يشتري ما عنده تمر. هذا أمر أول أن يكون لا يجد مال إلا التمر. الأمر الثاني أن يكون بقدر يعني يقدر كم يأتي الخارص صاحب الخبرة يقول هذه الوسق أو هذه الشجرة أو هذه النخلة لو أثمرت لو نزلنا الرطب وأثمرناه سيخرج 5 آصع فنقول يعطي قيمة إيش بالخرص مو بالتخرص بالخرص. الأمر الثاني أن يكون فيما دون 5 أوسق والوسق كم صاع 60 صاع لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا لابد أن يكون دون 5 أوسق. الأمر الثاني أن يكون مشتريها صاحبها إيش محتاج لها يريد أن يتفكر. لكن لو أتى الفقير قال بشتري الرطب حتى أبيع في السوق ما يجوز. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكلها أهلها رطبا فدل على أن العلة في ذلك أن الشرع أرخص الفقراء أن يتفكهوا. أما لو قال أن أشتري الرطب حتى أبيعه أو أشتري الرطب حتى أتمره ما يجوز. إنما الشرع أرخص لك أن تشتري رطب بالتمر مثلا إذا كنت محتاج لأن تأكلها تتفكه بها. الشرط الثاني أنه لا يجد مالا غير التمر. الأمر الآخر الرابع أن يشتريها بخرصها. الأمر الأخير أن يحصل تقابض قبل التفرد. التقابض أن يخلي بينه وبين الشجرة ويعطيه إيش التمر. ففي هذا الحال يرخص بالعراية. وقلنا قبل في أصول الفقه هل يقاس العنب؟ رجل يريد أن يتفكه العنب وليس عنده من المال للزبيب يجوز ولا ما يجوز؟ أصلا ما يجوز قياسا على العلة. فالعنب يتفكه به الناس وهذا رجل يتفكه مع الناس وليس عنده من المال للزبيب فنقول نعم يجوز بهذه الشروط. أولا أن تكون إيش دون 5 أوسق. الأمر الثاني أن تكون أن يكون صاحبها يريد أن يأكل الرطب لا يريد أن يبيع العنب. الأمر الثالث أن يكون ليس له مال إلا الزبيب. الأمر الرابع أن يكون يشتري يقدر كم سيخرج منه لو زببت كم سيخرج منها فيشتري مقابله. الأمر الأخير أن يحصل التقابض قبل التفرق. طيب أرجع باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عن غيره. والمراد بالأصول في باب الفقه الدور والأراضين والأشجار. يعني بيع الأصول بيع الأراضي بيع البيوت أو بيع الأشجار الشجرة كاملة. أما الثمار فيباع ماذا؟ الثمرة فقط ويبقى الأصل مملوكا لمن؟ للبائع. يبقى الأصل مملوكا للبائع. قال شيخ روي عن النبي صلى الله عليه وعلى سلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. يقول سلم من باع نخلا بعد أن تؤبر. التأبير عند الجمهور الفقهاء والعلماء هو التشقق. تعرفون عندما يطلع أو ما يطلع هذا الثمر يطلع فيه أكمام ثم يتشقق بعد ذلك. يقول العلماء أو أكثر الفقهاء أن التبير هو التشقق. التبير هو إيش؟ التشقق. وقال العلماء مع أن التبير لغة ما هو؟ التلقيح. يعني يؤتى بفحل النخل ويذر وإيش؟ على هذا الثمر الذي خرج بعد الشقق. قالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التأبير لأنه ملازم غالب للتشقق. لكن العلة إيش التشقق. فعلى هذا القول لو الإنسان باع نخلا بعدما تشقق طلعها ولم يؤبر باع النخلة بعت الكياف 500 دينار وعليها إيش ثمر تشقق ولم يؤبر هل يدخل الثمر في بيع الشجر ولا ما يدخل؟ مشقق. قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته إيش لمن؟ للباع ما دخلت. فهمتم من الصورة؟ فهمتم الحديث إيش يقول؟ يقول لو باع الإنسان النخلة بعد ما تؤبر، وقلنا التأبير هو التشقق، يعني لو باع النخلة وفيها ثمر قد شقق دخل إيش؟ لم يدخل الثمر في البيع، فيكون البيع على النخلة دون الثمر. أما لو بعت أنا الشجرة وفيها الثمر لكن لم يتشقق فقد دخلت في البيع، فيكون السعر شامل لها ولا الثمرة. كل هذا بناء على أن التأبير ما مراد به التشقق. قال بعض العلماء الصحيح أن التأبير هو التلقيح وليس التشقق. لماذا؟ قال النص الحديث، حديث نص في أنك في إيش؟ بعد أن تؤبر، ولذلك صحيح أن العبرة هو بالتأبير. فعلى هذا، فهذا رجل باع نخلة وعليها ثمر لم يلقح، لم يلقح بخمسمائة دينار، نقول هذا المبيع يشمل ماذا؟ كل الشجرة مع الثمرة، مع الثمرة. طيب لو باعها وعليها ثمر قد لقحه، هل يدخل هذا في المبيع؟ هل يحتاج أن ينص أن يقول أنا بعتك الشجرة إلا هذا؟ ما يحتاج أن ينص، لأن الشارع جعل الثمرة إذا أبرت ملك لمن؟ ولا تدخل في مبيع النخلة. وهذا هو الراجح، أن التأبير هو التلقيح. قال باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط، لكن لو المبتاع قال أنا أشترط أيضا مع هذه النخلة أشترط ما عليه من الثمر المؤبر، فهنا له بشرطه إذا وافق البائع. قال الشيخ وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. قالوا كذلك لو بيعت الشجرة والثمر بادي، هم الآن الحديث ورد في النخل. طيب رجل باع شجرة برتقال وقد بدا الثمر، طبعا مو كمل نضجه لكن بدا الثمر، قالوا إذا بدا الثمر فإن بدو الثمر يقاس على تأبير النخل. فعلى هذا فلو باع شجر برتقال وعليه برتقال قد بدا ظهر، فيكون برتقال الظاهر لمن؟ ملك من؟ البائع، لا يدخل في المبيع. وأما إذا باع شجر البرتقال وعليه ورد فقط لكن ما ظهرت الثمرة، عليه الورد سيكون إلى ثمرة، فهل يدخل ذلك في المبيع أو ما يدخل؟ يدخل، لأنه يعامل معامله التأبير. قال الشيخ رحمه الله فإن باع الأرض، الآن انتهينا من بيع الأصول الأشجار. قال الشيخ فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب الآن يا شيخ إذا باع الرجل الأرض وفيها زرع، في فرق بين الزرع والشجر ولا ما في فرق؟ في فرق بين الزرع والشجر؟ إيش الفرق؟ والشجر؟ لا، الشجر ما يبقى أصله وتنتج ثمرته، أما الزرع هو الذي يحصد، الزرع هو الذي يحصد ويجز، مثل القمح والشعير والرز وهذا كله يحصد خلاص شيله وتزرع غيره. أما الشجر لا، الشجر شجرة النخيل عناب تفاح باقية الأصل وأنتج. يا وشف فين باع الأرض وفيها زرع، الآن كلام إذا كان فيها زرع، كان فيها قمح أو كان فيها شعير أو كان فيها رز، قال لا يحصد إلا مرة، مثاله القمح والشعير وكل هذا يحصد كم مرة؟ مرة واحدة. قال فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، أي مات الإنسان عنده مزرعة عنده أرض فيها زرع قمح، الآن باع الأرض هل يدخل القمح فيها؟ القمح ما يدخل، يعني القمح يجاز كم؟ فنقول المبيع يشمل الأرض إلا القمح، فيكون ملك لمن؟ للبائع، كما قلنا في النخل. وإن كان يجز مرة بعد مرة، مثال ذلك خضروات اليوم، هذا الآن جرجير ما جرجير، قصة ويطلع، قصة ويطلع، يعني أصوله نابتة في الأصل وهي ينبت وتقصة. قال فإن كان يجز مرة بعد مرة، يعني كلما قص طلع كلما قص طلع، فإنه الجز الظاهر أي ما ظهر منه ملك لمن؟ يعني إنسان بعت الأرض فيها جرجير وفيها هذه اللي يقص وكرفس، نقول ما ظهر ملكي، وأما أصول هذا الشجر في النبت في الأرض ملك داخل ضمن الأرض. قال شيخ إن كان الجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري، أصول هذا اللي يجز، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب لكن يلزم على المشتري إذا باع هذا الشيء يجز مرة لمرة أن يقصه، لأن لو تركت الجرجير الآن، الجرجير ها طولها ها طول الآن وبعته بعد ذلك سينمو ليس كذلك؟ النمو يكون من من من من ملك من؟ الملك المشتري. ولذلك الآن إذا بعت القصة الآن حتى خلاص يتميز ملك المشتري من ملك البائع. قال الشيخ طيب، قال الشيخ رحمه الله: فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. والكلام هنا الآن انتهينا من بيع الأصول، الآن بيع الثمار، ثمرة مو الأصل. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، كما في حديث ابن عمر وغيره أن قال في حديث قال: نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وقال الحديث الآخر: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز لك أن تبيع الثمرة على الشجر إلا بعد بدو الصلاح. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيش بماذا؟ قال: حتى تزهو. وقال الحديث الآخر: قيل: ما صلاحها يا رسول الله؟ قال: تحمار وتصفار وتأمن العاهة. فإذا مثال ذلك: رجل عنده نخل وعليها ثمر، الثمر أخضر لم يصفر ولم يحمر، هل يجوز للباع أن يبيع الثمر وهو أخضر لم يبدو صلاحه؟ لماذا لا يجوز؟ يجوز. إيه، نهى أنه قال لا تبيع قبل بدو الصلاح، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، أي قبل الصلاح لا يجوز البيع. طيب هذا رجل، أنا عندي مزرعة وعندي أشجار، لكن الآن بدأ الثمر أخضر لكن إلى ما تموه بالحلاوة، هل يجوز بيع الثمار؟ ما يجوز بيع الثمار. متى يجوز بيع الثمار؟ إذا بدأ الصلاح، قال حتى يبدو الصلاح. فمتى ما أصبح هذا الآن بدأ يصفر أو بدأ يحمر إذا كان أحمر، أو العنب بدأ يتموه بالحلاوة، لأن العنب وما يخرج مثلا مر، أو التفاح بدأ يتموه بالحلاوة، الشاهد أنه إذا وصل لمبدأ أول ما يمكن أن يؤكل، أول مبادئه، أي بدأ شيء من صلاحه، فهنا يجوز البيع. فعلى هذا فلو بعت الآن العنب بعدما تموه بالحلاوة، أو التين بعدما تموه بالحلاوة، ما كمل لكن بعدما تموه، يجوز لما يجوز، لكن قبل أن يصلح الأكل يجوز لما يجوز؟ ما يجوز. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل: ما صلاحها؟ قال: تحمار وتصفار. لماذا نهى عنها الشرع؟ لأنه إذا بيعت قبل بدو الصلاح قد يحصل لهذه الأشجار عاهة تفسد فيه الثمار، فيكون هذا الرجل دفع مالا على شيء لم يحصله، لكن في الغالب أنه إذا بدا الصلاح أمن الشجر العاهة، فللشرع سدد هذه الذريعة ونهى أن يباع الثمار حتى يبدو الصلاح. ولذلك قال في الحديث الآخر قال: نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يمر، حتى زرع وقمح لا يباع حتى يبيض اشتد. قال: ويأمن العاهة، فدل على أن المراد بذلك أن يأمن الإنسان العاهة لئلا يكون بيعه غررا لا يدري يتحصل له لما يتحصل، لأنه لو بيع قبل بدو صلاح فهو غرر، قد تصيبه العاهة فلا يتحصل مما اشتراه شيء، وقد لا تصيبه العاهة. قال الشيخ: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. الآن احنا قلنا يجوز البيع متى؟ متى أول ما يجوز البيع؟ هل هو تمام النضج ولا أول النضج؟ أول النضج. يعني مثلا الآن العنب كما ذكرنا أول ما يبدأ يتموه بالحلاوة، لكن ليس الآن يؤكل، يعني قد يأكل الناس لكن الناس تنتظر حتى يكمل نضجه. الرطب أو البصر متى ما تموه بالاصفرار بدأ يصفر، هل يعني ذلك أنه يؤكل؟ لا، نقول ننتظر حتى يكمل. يقول الشيء الآن الشرع علق البيع ببدو الصلاح، بدو الصلاح وليس كمال الصلاح، فمتى ما بدأ جاز البيع. طيب من اشترى ثمرا بعد بدو الصلاح له أن يؤخره، مثلا أتى على النخيل قال الآن بدأ الصلاح، بدأ يصفر اشتراه، لا يعني ذلك أنه إذا اشتراه الآن تجذه، لا، لك أن يبقى يعني الرجل المباع بالشجر حتى يكمل الصلاح ثم يجذه. وهذا معنى قول الشيخ. قال: ولو باع الثمرة بعد بدو الصلاح على الترك إلى الجذاذ جاهز. يقول: أنا أشتريها الآن بدأ الصلاح لكن أتركها حتى يكمل نضجها، حتى يكمل صلاحها. يقول الشيخ: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. الجائحة أن ينتابها أمر خارج عن إرادة الإنسان، يأتيها سيل، يأتيها حريق، يأتيها جيش يغزو البلد فيجترح الزروع الثمار. يقول الشيخ: إذا اشتراها الرجل بعد بدو الصلاح وترك المشتري حتى تكمل إلى وقت الحصاد، ثم أصابتها في هذه الفترة ما بين بدو الصلاح وما بين كمال الصلاح، يقول أصابتها جائحة، قال رجع بها على البائع، أي المشتري يرجع الثمن، يقول حق البائع أعطني المال أشتريته، أنا اشتريتها لكن هذه الجائحة ماذا فعلت؟ أتلفته فلم أتمكن من قبضه، فاشتريت شيئا لم أتمكن من قبضه. والدليل على ذلك قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجائحة إذا اجتاحت الثمار بعد أن اشتريت قبل الجذال فإنها على ضمان من؟ البائع ولا المشتري؟ على ضمان البائع، يضمنه البائع ويرجع الثمن لمن؟ لأن حقيقة الأمر أن الشرع رخص لك أن تشتري بعد بدو الصلاح من باب التيسير، لأن الإنسان لو انتظر ربما أحيانا إلى كمال الصلاح وبحث عن مشتري ربما لا يجد سريعا فيفسد الثمار، فالشرع راعى مصلحة من؟ البائع والمشتري، فقال متى ما بدا الصلاح وآمنت العاهة المعروفة بالشجر فإنه يجوز، لكن الجوائح أمر خارج عن إرادة الإنسان، أتى سيل، أتى إعصار، أتى عقلتهم تسونامي الآن موجات هذه فدمرت الزروع الثمار، فهذا أمر خارج ليس أمر معتادا. فالشاهد أنه إذا بيع الثمر بعد بدو الصلاح وترك إلى الجذال إلى الحصاد ثم انتابته جائحة، فهنا للمشتري يرجع بالثمن على من؟ البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتأخذ مال أخيك بغير حق؟ فيكون البائع قد باع شيئا وأخذ مالا ولم يستلم المشتري من ذلك شيئا. قال الشيخ: وصلاح ثمر النخر أن يحمر أو يصفر. الآن ما هو بدو الصلاح؟ قال أن يحمر أو يصفر. والعنب أن يتموه، يعني يصبح فيه شيء من الحلاوة، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله ويطيب أكله. فالشاهد أنه أول مبادئ النضج، أول مبادئ الصلاح، هذا يعتبر بدو الصلاح، فقد يعرف هذا بتغير اللون، وقد يعرف له بالحلاوة، وقد يعرف باللين أحيانا، باللين شيء من اللين، فهذا هو بدو الصلاح الذي يجوز بعده بيع الثمار. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ أي استبدال الذهب لا بد يكون وزنا بوزن، أما مع اختلاف الوزن لا عبرة بالصنعة ولا بالجدة والحداثة. لا ما يعرف الذهب بالذهب مثل 100 غرام 100 غرام، يعني أراد أن تشتري ذهب فيه فرق تبيع الذهب لحيانا وتأخذ ثمن وتشتري ما شاءت. أي طبعا مثلا لما أتى بلال بتمر جنيب، تمر جيد، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، يعني هذا نشتريه الصاع منه بصاعين آخرين. قال: هو عين الربع، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، يعني بيع هذا لوحده واشتر بالدراهم. فمثلا قد يكون صاع من التمر قيمته 10 دنانير وصاع آخر قيمته 5 دنانير، هل يجوز أن يبيع صاعين بصاع مع قيمة واحدة؟ لغو ما يجوز، التمر مثل ما علاقة، هذا رديء هذا جيد، الشرع ألغى الاعتبارات هذه، والحل أن تبيع هذا منفصل وتأخذ الثمن ثم تشتري ما تشاء. فالمرأة إذا أردت أن تشتري ذهب جديد بثاب قديم نقول بيع القديم وأخذ الثمن ثم اشتري من أي محل شئت، أما أن تدفعه وتدفع الفرق ما يجوز. الذهب الذهب لا بد يكون وزن وزن، لا ما يصلح. الرسول قال وزن، وقال الرسول قال مثل ما له علاقة، هم يقدرونه بالمال ما يقدرونه، يعني عندهم مثلا جرام الذهب من هذا 3 دنانير وجرام الذهب من هذا 6 دنانير، الجرام الجرام متساوي في الشرع لكن القيمة مختلفة. الأولى أن تبيع من محل آخر لأن بعضهم يبيع بشرط أن تشتري منه مثلا، وهذا بعض العلماء يبطله، فالحال أنها تبيع بدون قيد، تبيع الذهب وتأخذ الثمن ثم تشتري من هذا المحل من غيره، لئلا يكون حيلة إلا الربا، حتى لا يكون حيلة. لا ما يغل، ما يباح لحاجة فلا يباع وإنما ينتفع به. قد إنسان يشتري يكون الإثم على المشتري، لا أنا مثلا رجل عنده زرع محتاج إلى كلب، فيكون على البائع، فالبائع الذي باع هو يجب أن يبذله هكذا بدلا إذا كان مستغن عنه، أما لو باعه فلا عليه إثم. والله الراجح انه يجوز، ايش شلون يستعين؟ يكون هذا نوع من الاجاره، ويكون الثمن هذا عقد ثاني يسمونه ايجاره ويسمونه بيع منافع. حقيقه الاجاره ايش؟ انا اجر دارك هذا ثمن وذاك ايش؟ منفعه. فقال علماء بيع المال بالمال يسمى بيع، وبيع المنافع يسمى ايجاره. فرغم ما نسمي هذا البيع نسميه ايش؟ ايجاره. اقول لك انا اؤجر، حاله الامر اني اؤجر بيتك مقابل سيارتك، فاشتريت منفعه الدار بالسياره، هذا يسمى ايجاره. والإيجار يسمونه بيع، لكن يقول هو بيع منافع وليس بيع مال، ليس بيع أعيان، بيع منافع. واضح ولا مو واضح؟ الرطب لا، كل ما كان أصله قوت فهو جنس جبن، أي ما يختلف، لكن هو يصنع منه قوت. لا لا هذا أصله، يجوز بيع إذا أخرجته الصناعة، أنت فعلت فيها صناعة أخرجته عن القوت. أما الرطب في الإجماع أنه هذا التمر ما يكون إلا إيش؟ من الرطب. فما كان أصله جنس ربو، مثل الآن على الصحيح زيت زيتون جنس ربو، زيتون مثله، لأن يعني زيت الثمانين يخرج من الزيتون، فأصول هذا الأشياء كلها جنس ربو. ولكن قال سئل عن بيع رطب التمر ماذا قال؟ لو كان هذا الزيت جنس ربوي قال خلاص يجوز، لكن قال أينقص رطب إذا جف؟ أي أن مآله ما في الآخر إيش؟ إلى التمر، إن هذا التمر مأخوذ من هذا، فكل ما هو متفرع من غيره لا يباع بجنسه، مثل العصير قال لا يباع العصير العنب بالعنب، لأن عصير العنب مأخوذ من ماذا؟ من العنب، فلا يباع الشيء بأصله الذي أخذ منه، كذلك الرطب لا يباع أو التمر لا يباع بالرطب، لكن مراد بذلك أن تفعل به أمر تخرجه عن القوت، يعني أنت الآن خلقه الله ثم فعلت به أفعال وطبخته وغيره، خرج عن كونه قوت. لكن هذا الرطب الآن يمكن يغتسل ويمكن يغتسل، لا الآن عندك رطب تريد أن تجعله قوت ممكن؟ يغتسل حتى يتمر ها؟ لا يفصل يتغير اسود، يسود لكن لا نبدو يتمر أو يوفر مكان بعد. بيع رطب بالرطب ما يجوز، بيع عنب بالعنب ما يجوز، لأن معيار الرطب الشرعي ما هو؟ الكيل، والكيل إنما يكون عند مجفف، فبيع الرطب بالرطب ما يصلح، يعني فلا تدري أنت لو أتمرت هذا الرطب وأتمرت هذا الرطب لكان يختلف ربما في الكيل، قد يكون هذا يكون أكبر أصغر، فلا بد أن يباع وهو ناشف، يعني يباع على شكل قوت، لكن تشتري الرطب بالدراهم تشتري به بالزبيب وغيره جالس. الصحيح انه اذا اذا اذا اذا حولت وسجل في الدفاتر هذا على كلام مجمع الفقهي أنه لا بأس، يعني معنى أنا أريد أن أحول جنيهات أدفع دينار الآن يحسب خلاص مبلغك بلغ 100 جنيه، كان بعض العلماء يقول اقبضه خذه وعطه، وقال بعضهم إذا تدون وأصبح كالمقبوض أصبح كالمقبوض، لأن حقيقة الأمر هو موجود كالمقبوض فيحوله، فحقيقة الأمر أنك إيش؟ أنك أنت الآن صرفته هنا ثم حولت مصروف إلى هنا. أيها لأنه صرفت أنت وحولت مبلغ، هم الآن ما الذي يحولون الآن؟ هذا الشركة تحول ماذا تفعل؟ تحول جنيه ولا دينار؟ تحول جنيه، تحول مبلغ الجنيه، ففي الحقيقة أنه تم الصرف هنا وأنت بالتوقعات تم الصرف ثم حول المبلغ الذي صرف بعد ذلك، يعني ما حول الدينار ثم هناك أصبح يقبض الدينار. يا أخي.